بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومعنا في هذا الدرس إن شاء الله وما يليه تفسير سورة الصف، وأذكر في بدايتها مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى في اسم هذه السورة، اسمها سورة الصف، وذلك لقول ربنا جل جلاله إن فيها: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا هو الاسم المشهور في المصاحف وفي كتب التفسير، ولم يذكر لها اسم سواه، إلا أن بعض أهل العلم وهو أبو الحسن السخاوي رحمه الله ذكر لها اسما ثانيا، وهو سورة الحواريين، لأن الله جل جلاله قال في خاتمتها: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. المقدمة الثانية في عدد آياتها 14 آية. ثم المقدمة الثالثة، هذه السورة مدنية في قول جماهير العلماء، وذكر بعضهم الإجماع على ذلك. قال ابن عطية رحمه الله: وموضوعاتها تناسب القول بمدنيتها. وكلام ابن عطية رحمه الله مبني على أن النداء بوصف الإيمان قد تكرر فيها 3 مرات: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فهي سورة مدنية، وكذلك الكلام عن الجهاد يناسب مدنيتها، وكذلك معاتبة أهل الإيمان في قول ربنا لما تقولون ما لا تفعلون يناسب القول بمدنيتها. ثم المقدمة الثالثة في الكلام عن موضوعات هذه السورة المباركة، في موضوعاتها بيان أن الكون كله يسبح لله جل جلاله وينزهه عما لا يليق به. من موضوعاتها معاتبة المؤمنين على عدم مطابقة الأعمال للأقوال، والنهي عن تلك الأقوال التي لا تطابقها الأفعال. من موضوعاتها كذلك تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من أذية تعرض لها كليم الله موسى عليه السلام من قومه. من موضوعاتها بيان جانب من دعوة عيسى بن مريم عليه السلام، وأنه جاء مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. من موضوعاتها الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه سبب للخير العميم والثواب الجسيم. من موضوعات هذه السورة المباركة البشارة للمؤمنين عباد الله بأنهم منصورون، وأن دينهم ظاهر، وأن أمر الله غالب. إذا تبينت هذه المقدمات إخوتي وأخواتي، فإننا نشرع في تفسير ما تيسر من آي هذه السورة الكريمة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله سبح لله تقدم معنا مرارا بأن التسبيح هو التنزيه. سبح لله أي نزهه عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض. وهو العزيز أي الغالب جل جلاله، فهو لا يغلب بل هو الغالب. تقول العرب عز أي غلب، ومنه قول القائل كأن لم يكون حما يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بز. وهو العزيز الحكيم. الحكيم إما أن يكون من الحكم وإما أن يكون من الحكمة، وكلاهما يصدق على ربنا جل جلاله، فهو الحاكم إن الحكم إلا لله. وهو ذو الحكمة البالغة الذي لا تصدر أقواله ولا أفعاله ولا أقداره إلا عن حكمة تامة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، المقت هو أشد البغض. كبر مقتا أي عظم، مقتا أي بغضا أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد تقدم معنا الكلام كذلك بأن الفعل كبر بالفتح، كبر يكبر، كبر يكبر يطلق على السن. ومنه قول الله عز وجل ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أن يكبروا بالفتح، كبر يكبر. أما كبر يكبر فإنه يطلق على الأمور المعنوية التي هي بخلاف السن. ومنه قول ربنا جل جلاله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله سبحانه إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، ونحو ذلك من الآيات. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كأنهم بنيان مرصوص أي ملتزق بعضه ببعض. وإذ قال موسى لقومه، وكلمة القوم تطلق على الجماعة من الناس، تطلق على الرجال خاصة، كما في قول ربنا لا يسخر قوم من قوم، ثم قال بعدها ولا نساء من نساء. ومنه قول القائل وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. وقد تطلق على مجموع الرجال والنساء كما في قول ربنا عن ملكة سبأ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، والاستفهام هاهنا للإنكار. وقد تعلمون، قد هاهنا مؤكدة بمعنى وقد علمتم، كما في قوله جل من قائل قد يعلم الله المعوقين منكم، بمعنى قد علم الله المعوقين منكم. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أي مالوا وجاروا، فالزيغ يطلق على الميل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقون جمع فاسق، مفاعل من الفسق، وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل. وقد يطلق على الفسق الأكبر الذي هو الكفر، كما في قول ربنا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أي كافرا، لا يستوون. وقد يطلق على المعصية التي هي دون الكفر، كما في قول ربنا عن القذفة: وأولئك هم الفاسقون. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، سيأتي معنا في أثناء الشرح إن شاء الله بيان عدم مناقضة قول ربنا جل جلاله: والله لا يهدي القوم الفاسقين، لما ثبت واقعا ونصا من أن بعض الفاسقين بل الكافرين قد يهتدي ويستقيم. وأما قوله جل جلاله: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، دائما في القرآن يناديهم بهذا بهذه النسبة، ما يقول لهم يا قومي يا قومي. لماذا؟ لأنه لا أب له فيهم، وإنما هو منسوب إلى أمه، وأمه مريم عليها السلام هي من أشراف بني إسرائيل. لكن لما كانت النسبة للأب فإن عيسى عليه السلام دائما يناديهم، كما في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وها هنا: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي، أي لما تقدمني من التوراة، وهي الكتاب الذي أنزله الله على نبيه موسى عليه السلام، ومبشرا. البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار على ما لا يسر، كما في قول ربنا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وكما في قول القائل: يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت فكلتك من بشير. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عن نفسه: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على إثري، وأنا العاقب صلوات الله وسلامه عليه، فلا نبي بعده. وفي الحديث الآخر: وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، أي المعجزات القاهرات والبراهين الساطعات على أنه رسول الله، قالوا: هذا سحر مبين. وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر قالوا: هذا ساحر مبين، هذا ساحر مبين. وكلمة السحر تطلق في اللغة على ما خفي ولطف، مادة السين والحاء والراء تدل على هذا المعنى، على خفاء ولطف. ومنه قيل للوقت الذي يكون قبل الفجر سحر، ومنه قيل للجزء من الجسد المخفي سحر، ومنه قول أبي جهل: انتفخ والله سحره سحره. ومنه قول أمنا عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري. السحر الرئة، سحر بإسكان الحاء الرئة. قالوا: هذا سحر مبين، أي واضح ظاهر. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يخبر ربنا جل جلاله أن ما في السماوات وما في الأرض من كائنات ينزهه جل جلاله عما لا يليق به من النقائص والآفات والعيوب. وهذا المعنى جاء في قول ربنا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وفي قوله جل جلاله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز أي الغالب جل جلاله، الحكيم أي الذي يحكم بما شاء، والذي تصدر أقواله وأفعاله وأحكامه وأقداره عن حكمة بالغة، فكل ما يحكم به ربنا جل جلاله قدرا أو شرعا فإنه منزه عن العبث، صادر عن حكمة تامة. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الله جل جلاله ينكر في هذه الآية على ناس تخالف أفعالهم أقوالهم. سبب نزولها كما روى أبو يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جلوسا، فقلنا: من يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فلم يقم منا أحد، فأرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا جمعنا فقرأ علينا هذه السورة كلها، يعني سورة الصف، وفيها معاتبة من ربنا جل جلاله لناس يقولون ما لا يفعلون. وهذا المعنى إخوتي وأخواتي قد جاء مبينا في آيات أخرى، بيّن ربنا جل جلاله أن ناسا يقولون شيئا ثم يفعلون بخلافه. يقول جل جلاله: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ومنه قول ربنا جل جلاله عن المنافقين: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وقوله سبحانه عنهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فالله جل جلاله ينعى على هؤلاء هذا السلوك بأن يقول الإنسان أقوالا معسولة ثم بعد ذلك أفعالهم تكذب أقوالهم. وهذا المعنى أيضا في قول ربنا جل جلاله مخاطبا بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي قوله سبحانه على لسان نبي الله شعيب عليه السلام مخاطبا قومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار أي أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كان يأمرهم بالمعروف ثم لا يفعله، وينهاهم عن المنكر ثم يفعله. والذم هاهنا يتعلق بصنفين من الناس: صنف يأمر بالمعروف ولا يفعله، وصنف ينهى عن المنكر ويفعله، ثم الصنف الثاني من يفعل المعروف ولا يأمر به وينهى ويترك المنكر ولا ينهى عنه. فمطلوب من أجل أن يسلم الإنسان من الذم أمران اثنان: أن يفعل ويأمر، أن يفعل المعروف ويأمر به، وأن ينتهي عن المنكر وينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله جل جلاله يمقت أولئك العصاة التاركين للمعروف فلا يفعلونه، لكنه يمقت أكثر من يأمر بالمعروف ثم لا يفعله. يأمر الناس بالصلاة ثم بعد ذلك هو مفرط فيها مضيع لها، يأمر الناس بالصدقة ثم بعد ذلك هو شحيح مسيك بخيل، يأمر الناس بالجهاد ثم بعد ذلك يجبن عنه ويتسلل لواذا، يأمر الناس بالخير ثم بعد ذلك هو زاهد فيه ناء عنه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآية الكريمة، الله جل جلاله يخبر عن محبته لقوم إذا قاتلوا يكون قتالهم في سبيل الله إعلاء لكلمته وإظهارا لدينه وقياما بحق شريعته، جهادهم لا من أجل حمية جاهلية ولا عصبية قبلية ولا تحت راية عمية ولا من أجل مغنم دنيوي ولا رئاء الناس، وإنما من أجل الله. ولذلك قال جل من قائل: في سبيله، في سبيله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. قد شرعوا سيوفهم واستهدفوا نحورهم للقتل في سبيل الله عز وجل، لا في سبيل شيء سواه. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمحبة الله عز وجل لقوم قد تحققت فيهم هذه الصفات، أنهم يقاتلون، ما كان دينهم مجرد كلام، وإنما يقاتلون، يقاتلون استجابة لأمر الله حين قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم بعد ذلك هذا القتال في سبيل الله لا في سبيل شيء سواه. ثم بعد ذلك صفا، صفا، هم قد اتحدت كلمتهم وتوحدت وجهتهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهؤلاء متحدون متضامنون، صفا كأنهم بنيان مرصوص. في هذا التشبيه دليل على وجوب اتحاد الكلمة، ولو تقدموا ولو تقهقروا فكلمتهم واحدة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بذلك، يقول لهم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. ولما واجه المشركين يوم بدر، وقد كان المسلمون كما وصفهم ربنا جل جلاله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، هكذا كان حالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا جل جلاله أنزل عليه هذه الآية، ولذلك خاطب أصحابه وقال لهم: والذي نفسي بيده لا يقاتلنه اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، صابرا غير جزع ولا هياب، محتسبا يرجو الأجر عند الله عز وجل، مقبلا مقبلا على قتال العدو ما يوليهم دبره، مقبلا غير مدبر، إذا قتل على تلك الحال فمصيره إلى الجنة. هذه الكلمات فعلت فعلها في نفس عمير بن الحمام رضي الله عنه، فكان في يده تمرات يأكل منهن، قال: يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إي والذي نفسي بيده. قال: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات. فألقى ما كان في يده ودخل رضي الله عنه في صفوف الأعداء. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقى أذى من اليهود كما مضى معنا في سورة المجادلة، لأنهم كانوا يحيونه بما لم يحيه به الله، يقولون: السلام عليك يا محمد. وكان يلقى الأذى من المنافقين. القرآن الكريم حكى لنا أنواعا من الأذى الذي لقيه من المنافقين حين يقولون هو أذن هو أذن، وحين كانوا يستهزئون به صلوات الله وسلامه عليه، فيقولون: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين دابته، ونحو ذلك من أنواع الأذى. الله جل جلاله يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بما لقيه المرسلون من قبله، فقال جل من قائل: وإذ قال موسى لقومه، أي واذكر يا محمد، إذ قال الكليم موسى عليه السلام الذي شرفه الله عز وجل واصطفاه، وقال له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي وقد علمتم يقينا أني رسول الله إليكم، لأن الله جل جلاله قد آتاه 9 آيات بينات، وقد علمها بنو إسرائيل يقينا: العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات، كل هذه آيات قد جرت على يده صلوات الله وسلامه عليه. لم تؤذونني، قد آذوه أنواعا من الأذى، من ذلك أنهم زعموا أنه آدر، آدر أي مبتلا بورم في خصيتيه، وقد قالوا ذلك لأنه عليه السلام كان حييا كريما لا يصنع ما يصنعون من الاغتسال عراه، قد اختلط بعضهم ببعض، كان إذا أراد أن يغتسل اختفى وأوى إلى ركن قصي، هذا من الحياء الذي جبل عليه، بدلا من أن يقتدوا به ويتأسوا بفعله قالوا ما يصنع ذلك موسى إلا من أدرة قد أصابته. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أذوه بهذه الكلمة، قدر الله عز وجل أنه يوم من الأيام كان يغتسل وقد وضع ثوبه على ثوبه حجر، فأرسل الله الريح فحركت ذلك الحجر وذهبت بثوبه، فانطلق عليه السلام خلف ثوبه وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فرآه بنو إسرائيل أكمل ما خلق الله وأحسن وأجمل، قال سبحانه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. من أذيتهم له عليه السلام قولهم له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، أبوا أن يقاتلوا معه مع أنه عليه السلام تلطف في إخبارهم بهذا التكليف، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ثم نهاهم قال ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، لكن القوم كانوا من الجبن بمكان عظيم، لذلك قالوا له يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وما استجابوا لنصح ذينك الرجلين اللذين أنعم الله عليهما حين قال لقومهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فكان جوابهم يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. من أذيتهم له أنهم قالوا لن نصبر على طعام واحد، مع أنهم كانوا يأكلون المن والسلوى في غير جهد ولا تعب يأتيهم من السماء كما قال ربنا فأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكن القوم قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا، فادع لنا ربك، تأمل سوء الأدب، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. من أذيتهم له أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، كذلك لما اختلفوا في قتيل من الذي قتله وكادوا يقتتلون فلجأوا إلى موسى عليه السلام فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وها هنا احتياط، ما قال لهم اذبحوا بقرة إنما قال إن الله يأمركم، لكن القوم كانوا لئاما قالوا أتتخذنا هزوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالقوم آذوا موسى عليه السلام بأنواع وألوان من الأذى، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قسم قسما يعني وزع بعض الغنائم فجاء رجل ناتئ الجبهة غائر العينين بارز الوجنتين حليق الرأس، فقال له يا محمد اتق الله واعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه من سوء ما سمع وقال له ويحك من يعدل إن لم أعدل أنا، خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء جل جلاله. ثم مسح عليه الصلاة والسلام وجهه الشريف وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. تأسى عليه الصلاة والسلام بالكليم موسى، لأن الله قال له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده اقتده اجعلهم لك قدوة. لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما تعمدوا أن يميلوا عن طريق الحق وأن يجوروا عن سواء السبيل كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه الآية ونظيراتها دالة على أن إضلال الله عز وجل للعبد ليس بمحض المشيئة فقط، وإنما جزاء له على عمله. ولذلك قال جل من قائل قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالجزاء من جنس العمل، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله جل جلاله لا يهدي من كان من خارجا عن طاعته ضالا عن سبيله. وقد دلت آيات من القرآن على أن بعض الفسقة بل الكفرة كفرا أكبر قد يهتدون، كما في قول ربنا جل جلاله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وكما في قوله جل جلاله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. إلى أن قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكما في قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وأيضا الواقع يدل على هذا، فكم من إنسان كان عدوا لله ورسوله متمردا على أمره مكذبا بقدره عاتيا في عداوته، ثم بعد ذلك أنار الله قلبه بنور الإيمان. كذلك مثلا في العصر الحديث ذلك الرسام الهولندي الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصور القبيحة، ثم بعد ذلك من الله عليه وشرح صدره للإسلام وأنار قلبه بنور الإيمان وذهب حاجا أو معتمرا وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام ووقف أمامه باكيا معتذرا عما كان منه، وذلك بعدما قرأ سيرته واطلع على هديه صلوات الله وسلامه عليه. نقول أيها الإخوة الكرام للعلماء في ذلك جوابان. الجواب الأول بأن الآية إنما هي من العام المخصوص، قول ربنا والله لا يهدي القوم الفاسقين أي من سبقت له الشقاوة في الأزل وعلم الله أنهم يموتون على تلك الحال. فهذه الآية كقوله سبحانه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قد علمنا أن بعض من كان كافرا آمن كأبي سفيان بن حرب، صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، وأمثالهم ممن كانت عداوتهم لله ورسوله عظيمة، ثم بعد ذلك تاب الله عليهم وأسلموا. فالآية في من سبقت له، في من علم الله جل جلاله أنهم أشقياء وأنهم يوافون على الكفر. هذا جواب. الجواب الثاني في قول ربنا: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي ما داموا على فسقهم فليسوا أهلا للهداية. أما من تاب، تاب الله عليه وأنار قلبه وشرح صدره. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس كافة. ولذلك عيسى بن مريم يقول لبني إسرائيل: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، كما قال جل من قائل: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. قال لهم: أنا جئت مصدقا لهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله على موسى الكليم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، كما قال جل من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: حدثنا عن نفسك، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، عليه الصلاة والسلام. برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة، هو أحمد وهو محمد وهو الماحي الذي محى الله به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على إثره، وهو العاقب فلا نبي بعده، وهو نبي المرحمة ونبي التوبة عليه الصلاة والسلام. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم، أي عيسى عليه السلام، بالبينات بالمعجزات الظاهرات، فهو عليه الصلاة والسلام قد قال: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، كذلك أنزل الله عليه مائدة من السماء بناء على طلب الحواريين، كذلك كلم الناس في المهد فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. مع كل هذه المعجزات قالوا: هذا سحر مبين، هذا سحر مبين، وهي التهمة التي وجه بها كل رسول. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وقال جل من قائل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال جل من قائل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. فاتهم المسيح عليه السلام بما اتهم به الأنبياء من قبله وبما اتهم به محمد صلى الله عليه وسلم من بعد. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد استفيد منها فوائد. قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، استدل بعموم لفظ هذه الآية على الإنكار على كل من خالف قوله فعله، سواء كانت تلك المخالفة في عهد أو وعد أو أمر أو نهي. وأيضا من فوائدها أنه ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول مؤتمر، أول مبادر إلى فعل الخير، وكذلك من نهى عن الشر لابد أن يكون أبعد الناس منه. ولذلك نقول من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف وأول منتهي عن المنكر، بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا يفعله، أو لا ينهى عن المنكر ثم يقع فيه، لأنه إذا فعل ذلك، إذا كان يقول شيئا ثم لا يفعله، فالناس إما يقولون فالناس سيقولون إما أنه كاذب يعني فيما يقول، ولكن يخوف الناس أو يعدهم بشيء لا أصل له لأنه يقول الشيء ولا حقيقة له، أو يقولون عنه بأنه مستكبر عما يقولون. ولينتبه الإخوان بأن نقول هذا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس من شروطه، لأنه لما سئل مالك رحمه الله قيل له: أما ينبغي للإنسان أن يأمر بالمعروف إلا إذا فعله كله ولا ينهى عن المنكر إلا إذا تركه كله؟ قال: إذن ما أمر بالمعروف أحد ولا نهى عن المنكر أحد. أيضا قول ربنا: لما تقولون ما لا تفعلون، احتج به في وجوب الوفاء بالوعود والتحذير من إخلافها. قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وأيضا يستدل بالآية على وجوب الالتزام بواجبات الدين ووجوب الوفاء بالنذر، سواء كان نذر لجاج أو غيره. الله جل جلاله قال: وليوفوا نذورهم، ومدح الأبرار بأنهم يوفون بالنذر. وأيضا استدل بهذه الآية على أن من ألزم نفسه عملا فيه طاعة فإنه يلزمه الوفاء به. وأما قول ربنا جل جلاله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ففيه حث من الله على لعباده على الجهاد في سبيله، وتعليم لهم كيف يصنعون في الجهاد، وأنهم ينبغي أن يكونوا صفا متراصا متساويا من غير خلل يقع في الصفوف، وأن تكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد فيما بينهم وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضا. وأيضا فيه تحريض على الثبات في الجهاد وصدق الإيمان والثبات في نصرة الدين. وأيضا في هذه الآية: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذه المحبة من الله معلقة على أربع صفات. أولا أنهم يقاتلون، فليسوا راكنين للخلود والخمول والكسل والجمود الذي يضعف الدين والدنيا. ثم ذلك أنهم مخلصون، لأنه قال في سبيله، ثم أن إنهم يشد بعضهم بعضا صفا، ثم بعد ذلك هم كالبنيان المرصوص، والبنيان حصن منيع لا يتخللهم ما يمزقهم. أيضا من فوائد هذه الآية: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إثبات صفة المحبة لله تعالى، كما في قول ربنا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين. ف فالله جل جلاله يحب أصحاب هذه الأعمال، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلا بد للإنسان المؤمن أن يكون من أهل التوبة، من أهل الطهارة، من أهل الإحسان، من أهل الجهاد ونحو ذلك. وأيضا من فوائد قول ربنا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لأنه لا بد من التعبئة للحرب والتظاهر في القتال. وأما قول ربنا جل جلاله وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، إلى أن قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، استفادوا منه أن الجزاء من جنس العمل، وأن الذنب يعاقب عليه العبد فيجازى بالمعصية على المعصية. وهذه الآية أيضا تفيد أن إضلال الله للعبد ليس ظلما منه سبحانه وتعالى، فهو منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، وإنما إضلال الله للعبد بسبب منه هو، فإنه هو الذي أغلق على نفسه باب الهدى بتماديه في المعاصي بعدما عرف الهدى. فلذلك يجازيه ربه بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة له في دفعه، كما قال جل من قائل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أيضا من فوائد هذه الآية أن الإنسان كلما أوغل في المعاصي ازداد بعدا عن الإقبال على الحق. ولذلك الذنوب عافانا الله وإياكم من أشد عقوباتها أن يعاقب الإنسان بمرض القلب فيألف الذنب ويتمادى فيه ولا يجد منه وحشة، بل يجد الوحشة في مفارقة الذنب عياذا بالله تعالى. أيضا من فوائد هذه الآية أن من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه بعدا عن هذا الحق. من أعرض عن الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه جهلا وضلالا حتى يعمى قلبه والعياذ بالله عن الحق الواضح. أيضا من فوائد هذه الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين، كما مر معنا في أثناء بيان المعنى الإجمالي أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة، بل وجود علة كانت سببا في إضلال الله عز وجل له. فمن زاغ عن الحق فهو السبب، ولا يمكن لأحد أن يزيغ إلا وهو سبب في زيغ نفسه. وفي قول ربنا والله لا يهدي القوم الفاسقين وعيد شديد، وأن الفاسق عرضة لئلا يهديه الله عز وجل. وأيضا قول ربنا جل جلاله وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين، تنبيه على أن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم ذنب عظيم يؤدي إلى الكفر وزيغ القلوب عن الهدى. ويكفينا قول ربنا جل جلاله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقوله سبحانه إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، تقدم معنا الكلام بأنه ما يقول لهم يا قومي لأنه لم يكن له أب فيهم، وإن كانت أمه من أشراف بني إسرائيل، لأن النسب لا يكون إلا من جهة الأب. وفيه وجه آخر أن بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام اشتهروا بهذا العنوان بني إسرائيل، ولم يطلق عليهم قوم موسى إلا في حياة موسى خاصة، لكن بعد ذلك لما صاروا أمة وقوما بسببه وشريعته، فعيسى عليه السلام كان مرسلا بتأييد شريعة موسى والتذكير بها، مع أنه غير بعض أحكامها، فلذلك يخاطبهم بقوله يا بني إسرائيل، أو لأنهم لم يكونوا قد اتبعوه ولا صدقوه فلم يكونوا قوما له خالصين، أو أنه ناداهم بذلك استمالة لقلوبهم إلى تصديقه واستعطافا، كأنه يقول لهم إني أرسلت إليكم في حال تصديقي لكتاب نزل إليكم يا بني إسرائيل خاصة. والمقصود من تنبيه عيسى عليه السلام لبني إسرائيل على هذا التصديق حين ابتدأهم بالدعوة، لما قال مصدقا لما بين يدي من التوراة، تقريب إجابتهم واستنزال شفقتهم لشدة تمسكهم بالتوراة واعتقادهم أن أحكامها لا تقبل النسخ وأنها دائمة، ولذلك ابتدأ الدعوة بقوله مصدقا لما بين يديه من التوراة، مع أنه هناك في سورة آل عمران قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إخوتي وأخواتي، نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونواصل تفسير هذه السورة المباركة في درس الغد. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.